اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على نيته وسره. بسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا معشر الجن العائنين والحاسدين والعاشقين والظالمين والمعتدين والمنتقمين، بسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ. نذكركم طاعة لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم سمعتم. نذكركم لله تعالى وسنواصل السير طاعة لله. بعدما أذعن منكم من أذعن وصرتم ترون أنفسكم في قلة، فالجيش العرمرم الكبير أصبح يتسلل الكثير منهم ويأتون إلى الله، يأتون إلى الله، يأتون إلى الله. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء طالما عذبتموها عذابا شديدا وأتى منكم من أتى إلى الله مستبشرا منيبا والحكمة لله والعزة من الله والرفعة من الله والشفاء والدواء من الله، فلك الحمد الجميل يا الله، ولك الشكر الجميل يا الله. وبعدما رأيتم أنفسكم في فقر وفاقة انتقمتم، فازداد المرض واشتد. نعم، وغز وسيوف وسكاكين وإبر تخالج صدرها وقلبها وكبدها، تخالط وحشاءها وجلباتها منكم يا معشر الجن. نعم، ونذكركم بالله كما أذعن من قبلكم أن تأتوا جميعا وأن تعلموا أن الله أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا، فسبحانه العليم القدير وسبحانه العزيز الحكيم وسبحانه اللطيف الخبير. نذكركم بالله جل وعلا، قال الله تعالى: واتبعوا ذكركم بالله جل وعلا وسنعيدها عليكم يا معشر الجن. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين تدبروها جيدا يا معشر الجن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أسمعتم أذعنتم لشيطان لساحر لكافر أطعتم الكهان فعذبتموها عذابا نكريا كفريا شديدا قويا تستأسدون على الضعاف لا تراقبون الله تعالى وعظناكم لله ونزيهكم وعظا وبيانا. قال الله: وهذا هو مربط الفرس الذي به تأذى كثير من الخلق أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أسمعتم ماذا يقع؟ حسد عظيم من قلوب مريضة ورعاف يسيل من الأنف دم من الأنف رعاف يسيل من الأنف والله المستعان دم ينزف من الأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تزدادون عذابا. قال الله جل وعلا: واسمعوا إلى هذه الآية واعقلوها، فكم من أناس تمنوا زوال النعم وكم من جان تمنوا زوال النعم وكم من شياطين تمنوا زوال النعم. قال الله: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا. وكفى بالإيمان نعمة وهو رأس النعم. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ حسد عظيم توغل في القلوب على ما تربيح وأدب وسلوك وفهم وذكاء وعلم وعمل على ما كل هذا، فيطالعون فيتربصون ويتسللون وما يذكرون الله جل وعلا، ما يذكرون. فالحسد اللئيم يخفي، اللئيم يبديه والكريم يخفيه، واللئيم يبديه ويزيد فيه ويقلبه ويكثره، فيسعى في دمار وشتات وأسحار بالليل وبالنهار، جان يتعذبون وجان يتقلبون في الآهات ويتجرعون مرارات، كما عذبتموها بآية القرآن تعذبون. أردتم قتلها، موتها، دفنها، شتاتها، تعطيل كل النعم عليها. أطيعوا الله، أطيعوا الله، أطيعوا الله، ونواصل دعوتكم بالقرآن. قال الله: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. لا تعلو راية الظلم، وإن علت فلن تدوم، فالظلم إلى زوال وفناء ولا يبقى بإذن الحي القيوم. ما جئت به السحر إن الله سيبطله، ما جئت نعظكم لله جل وعلا. فاسمعوا يا معشر الجن وتأملوا ما يهزكم الآن هزا، ندعو الله تعالى الواحد ويسمع سبحانه، ونحن حسن ظن فيه جل وعلا أن الله تعالى يجيب من دعاه. فاسمعوا: سحر الحياة إن الله سيبطله، سحر العقارب إن الله سيبطله، سحر الحياة إن الله سيبطله، سحر العقارب إن الله سيبطله، في فم الموتى إن الله سيبطله، في عورات الموتى إن الله سيبطله، سحر السحر والرمال إن الله سيبطله، سحر أسمعتم يا معشر الجن؟ صفي اللهم لك الحمد. أوقفوا التمريض، قولوا نعاهد الله إن لم تقولوا وسوف نواصل، ألا نمرضها. قولوا نعاهد الله، اسمعوا نعاهد الله، ها نعاهد الله ألا نمرضها. لا تريدون؟ احنا ابناء الملوك ما يهزمنا احد. انتم ابناء الملوك لا يهزمكم احد. نأمركم بأمر الله الذي يطاع أمره، أمره نافذ في الملوك وفي غيرهم في الكبار والصغار، أمره نافذ سبحانه جل في علاه، يسمع له ويطاع له. اسمع ما ذكر ربي، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أسمعت بل أسمعتم؟ فقولوا لله تعالى نعاهد الله ألا نمرضها. هيا قولوها لله جل وعلا ألا نمرضها وألا نعرضها للتلف، ألا نعرض أعضاءها للتلف. هيا إلى الله جل وعلا. قال الله، اسمعوا وتأملوا يا معشر الجن ويا من أطعتم كل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أسمعتم يا معشر الجن ويا من أطعتم كل شيطان مارد، اعلموا أن الله تعالى أوجب عليكم طاعة ومعروفا وخيرا، قل كل يعمل على شاكلته، لكن الخير وكل الخير فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. أسمعت كفاكم تمريضا وتعطيلا كفاكم، قف وانتهي والزم وتب، هيا إلى الله، إلى الله، إلى الله، واعلموا أننا معكم في السير إلى الله. إن أسلمتم فخير على خير، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. اقبلوا على الله بالجود والخير والإحسان، إنما يتقبل الله من المتقين. أعمالكم التي مضت مكتوبة عليكم، محسوبة ومعدودة ومصدرة عليكم. رحمة الله أن الإسلام يمحو ويجب ما قبله ويهدم ما قبله، فأسلموا لله كما أسلم من قبلكم، وأعلنوها لله تعالى، وتعاونوا جميعا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قال الله اسمعوا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانه من أعظمه، سبحانه، لا إله إلا الله صاحب الجود والكرم، لا إله إلا الله صاحب الفضل والنعم، إنه الله. أوقفوا حسدكم وحقدكم، أوقفوا